بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الله عز وجل خلق الإنسان وميزه عن بقية المخلوقات، وجعل فيه نفسا وروحا وقلبا. هذه النفس لها إقبال وإدبار، لذا أرسل الله عز وجل الرسل من أجل دلالة هذا الإنسان إلى الخير. فوظيفة الرسل دلالة الخلق إلى الحق. هذه النفوس إما أن تقبل هذا الإرشاد وأن تقبل هذا النصح، وإما أن تعرض. هذه النفوس إن أعرضت ظهرت فيها الكثير من الأمراض، وعندما ذلك تهلك الجسد الذي يحملها. أما إذا قبلت فتكون مصدر سعادة لهذا الجسد في الدنيا والآخرة. نتابع مع إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو بن العاص بن وائل السهمي. أسلم عبد الله قبل أبيه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهم. يقول ابن عبد البر: وكان فاضلا حافظا عالما، قرأ الكتب واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب حديثه فأذن له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فبعضهم يكتب وبعضهم يحفظ من السماء، فكتب عبد الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها 1000 مثل لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وسماها الصحيفة الصادقة. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا من فضائله. وروى النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر أنه قال: جمعت القرآن فقرأت به في ليلة. حفظ القرآن فقرأ به في كل ليلة، كان يقرأ بالقرآن في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أخبره أهله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله يقرأ القرآن في كل ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه ونصحه أن يخفف عن نفسه وأن يقرأ القرآن في 7 أيام أو في 3 أيام كما خيره في الحديث. وكان رضي الله تعالى عنه يسرد الصوم، كان صواما قواما لليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. توفي رحمه الله ليالي الحرة، وكان ذلك 63 في زمان ليالي الحرة، لكن اختلف في وفاته، بعضهم ذكر أنه توفي في مصر، وبعضهم ذكر أنه توفي في الشام، وبعضهم ذكر أنه توفي في فلسطين، وبعضهم ذكر أنه توفي في مكة، وهو ابن 72 سنة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام النووي يورد لنا هذا الحديث في يأخذه من كتاب الحجة في اتباع المحجة، الحجة في اتباع المحجة، وهذا الكتاب هو لأبي الفتح، هذا الكتاب لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد جزيل دمشق. كتابه هذا اسمه الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث، على قواعد أهل الحديث. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث مع وجازته يصلح أن يقال فيه إنه كل الإسلام، إنه كل الإسلام، لإفادته أن من كان هواه تبعا لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن الكامل، فهو المؤمن الكامل. إذا كان هواك تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالكلية فأنت المؤمن الكامل، كما كان سيدنا عمر. الآن يا عمر كمل إيمانك، هواك أصبح تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحب إليك من كل شيء، من مالك ومن نفسك ومن أهلك، فالآن تحقق الإيمان الكامل لك. أن يكون هواك تابعا بالكلية جملة وتفصيلا في كل جزئية من جزئيات الحياة. يقول الإمام الطوفي رحمه الله: هذا الحديث على وجازته واختصاره من الجوامع لهذه 40 وغيرها من السنة، يجمع السنة كاملة، لأن السنة جاءت ترشدك إلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان في هذا الكون خلقه الله عز وجل إنسانا متكاملا، وخاطبه خطابا خاصا، فالإنسان لا يمكن أن يتعارض قوله مع فعله إلا إذا اختل توازنه. الإنسان أعطاه الله عقلا، ففي العقل قوله وفعله مترادفان متتابعان، يصدق القول بالفعل ولا يتناقض سلوكه وفكره. لماذا؟ لأنه يمشي وفق أسس وقوانين وضعها الله له في هذه الحياة، فيتوافق في هذه الحياة قلبه ولسانه مع سائر أعضائه، فقلبه يصدق الأعضاء والأعضاء تصدق القلب، كما يتناسق لديه العقل والفكر والعاطفة، وتتوازن عنده الروح والجسد. وهذا ما يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينصب لنا العلامة الفارق للمسلم المؤمن في الحديث المذكور: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالإنسان في كليته، في عقله وقلبه وروحه، ظاهره وباطنه، يجب أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يكون إنسانا كاملا، كملت أوصافه التي أراده الله عز وجل أن يتصف بها. لكن الإنسان أحيانا تحمله نفسه فلا يستطيع أن يلتزم بهذه الأوصاف، فيفقد شيئا منها، أو ممكن أن تفر جميعها منه. فلذلك هذا الهوى الذي يكترف الإنسان إما أن يكون تابعا جملة وتفصيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بين بين، وإما أن يكون هذا الهوى صارفا للإنسان عن جادة الحق إلى جادة الباطل. فللهوى أنواع. قد يطلق الهوى ويراد به الميل إلى خلاف الحق، وهو الغالب عند الناس، هو مجرد إشباع النفس لشهواتها ورغباتها. والمعروف عند الإطلاق في استعمال الهوى أنه الميل إلى خلاف الحق، وهذا هو الغالب. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أي هوى هذا؟ هو الذي يهوي بالإنسان في مزالق الشر، في الابتعاد عن الخير. هذا الهوى، ولا تتبع الهوى، الذي يصرفك عن الله وعن رسوله وعن كتابه. لا تتبع، إياك أن تتبع هذا الهوى، فهذا هو ضلال يهوي بك في النار. ولكن وطن نفسك واجعل هواك ومحبتك وميلك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن دريد: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إذا على عقلك على هواك نجوت، لكن إذا على هواك على عقلك فعند ذلك ضللت. إذا سيطر الهوى على العقل فعند ذلك تهوي في النار، وإذا سيطر عقلك على هواك قادك إلى الحق، لأنك عاقل، والعاقل لا يفعل إلا ما يرشده إلى خيره. ويقول آخر: إن الهوان من الهوى قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إذا هويت شيئا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمر الدين، فقد لقيت الهوان. لكنك إذا جعلت هواك تابعا لأمرنا فعند ذلك تكون على الحق، وتكون على الصواب، وتكون على الصراط الذي أراده الله لك. قد يطلق الهوى ويراد منه الميل الشامل للحق ولغيره، وهو المعنى المراد في الحديث. في الحديث هذا الهوى ممكن أن يأخذ بك إلى الحق، وممكن أن يأخذ بك إلى الباطل، فيجب عليك أن تزكي نفسك وأن تميل بها إلى الحق. فهذا هو المقصود هنا بالهوى، هو الميل الشامل للحق ولغيره، هذا جعله الله لك فيك، جعل الله فيك هذا الحق، هذا الهوى. فأنت إما أن تزكي النفس فتنقذها وإما أن تتركها بعيدة عن التزكية فتهلكها. فالله عز وجل جعل نوازع الخير ونوازع الشر في هذه النفس، ثم بعد ذلك أرسل لك الرسل من أجل أن تدلك على جانب الخير. أيضا ممكن أن يطلق الهوى ويراد به الميل إلى الحق خاصة والانقياد له، وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم دخل فيه الناس ووصلوا إلى مقصودهم. سئل صفوان بن عسال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. هذا الميل الحق الخاص الذي جعل هذا الرجل يعبر عن ما في داخله، الرجل يحب، أصبح ميله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اتباعه. يحب القوم يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممثلا لهذه الأمة، فهو رأس القوم وهو مرشدهم. قال: ولما يلحق بهم، لا يستطيع أن يلحق بهم في أعماله، قال: بميلك وحبك لذلك تصل إلى مقصودك. المرء مع من أحب، مع من أحب يوم القيامة في رواية. فبحبك وميلك نلت ما نلت. لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعل هوانا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يسارع في هواك في تحقيق مرادك. وقال عمر في قصة المشاورة في أسار بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، ولم يهوى ما قلت. فهواه صلى الله عليه وسلم تابعا للحق، تابعا للحق، مؤيدا بالحق، مؤيدا بالحق من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجري الحق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تغير قدر الله عز وجل بعد ذلك، بعد ذلك، فالله عز وجل يجري على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما أحب، ثم بعد ذلك ربما يظهر شيء آخر، وخاصة في موضوع أسار بدر. ما يترتب على اتباع الهوى؟ الإنسان إذا هوى، وهذا الهوى إما أن يصرفه إلى الشر وإما أن يحمله على الخير. وهنا أتكلم عن الهوى السلبي وما يترتب عليه من آثار. فاتباع الهوى منشأ المعاصي والبدع والإعراض عن الحق. اتباع الهوى منشأ المعاصي والبدع والإعراض عن الحق. فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهوى النفوس يصرفها عن الخير، وقد وصف الله عز وجل المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وصفهم الله عز وجل بهذا، بأن المعاصي التي صدرت عنهم وعدم الاستجابة ناتج عن الهوى الذي في داخلهم، الهوى السلبي الذي لا يقبل إلا الشر ولا يسمع للخير. فهذا الوصف يجب أن ننتبه إليه، بأنه إذا جاءك الحق يجب أن تصغي إليه وأن تتبعه، وإلا وقعت فيما وقع فيه أهل الشرك بأنهم لم يستجيبوا نزولا عند هواهم، هواهم صدهم عن الخير وصدهم عن الحق. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء، لأن الأهواء هي التي تسوقهم لمخالفة الشرع. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقودنا هوانا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسوقنا هوانا إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك. الهوى المتبع إله يعبد من دون الله عز وجل، إله يعبد. من آثار الهوى أن الإنسان يكون عابدا لهذا الهوى، لا يمشي ولا يتخذ أي قرار إلا بتوجيه هواه. يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه الذي يعبده هو الهوى التي تصدر عنه أفعاله وأقواله هو هواه. قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه. هذا من اتخذ إلهه هواه، كلما هوي شيئا فعله. إذن من الذي يقوده؟ يقوده الهوى، ولا يوجد شيء يحجزه عن المعاصي، لا يوجد عنده ورع ولا تقوى. يروى من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما تحت ظل السماء إله يعبد، ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع، من هوى متبع. أيضا من آثار هذا الهوى أنه ضعف لا يليق بالإنسان المكرم. الهوى ضعف لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فبعد أن فضلك الله على مخلوقاته تعود مرة ثانية لتنزل عن هذا التفضيل؟ لماذا تحتقر نفسك؟ لماذا الله عز وجل رفع شأنك؟ قيل: في تكرمة ابن آدم كرمه الله بالعقل والنطق والتمييز والخط والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير أمر المعاش والمعاد، هذا خصك به وفضلك، فلما تترك التفضيل؟ قال: الذي دفعني إلى أن أترك هذا التفضيل هو الهوى، هو الهوى. فلا يليق بك أن تصف نفسك الآن بهذا الوصف الذي أرادك الله له، وهو الإنسان المكرم، بل ذللت نفسك فجعلتها في ذلك أنزل من البهائم. نعم، اتباع الهوى أيضا خسران وضلال، ومجاهدة النفس سعادة ونجاة. اتباع الهوى خسران وضلال. يقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الذي طغى. والطغيان ناتج عن الهوى بأنه آثر الحياة الدنيا، آثر الحياة الدنيا، فهذا الإيثار دفعه إلى الطغيان، وهذا الطغيان دفع به إلى النار، إلى جهنم، فإن الجحيم هي المأوى، هي التي تأويك وهي أمك بعد أن خرجت من رقة الإسلام، تركت هذه الدائرة إلى دائرة أخرى. أي إن الذي يتكبر ويتمرد ويتجاوز الحد في الكفر والمعاصي وقدم الحياة الدنيا على أمر الآخرة ولم يستعد لها، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل خطيئة، فعند ذلك يلقى هوانا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف القيام بين يدي الله عز وجل، يخاف عندما يقوم بين يدي الله عز وجل، وخاف حكم الله عز وجل فيه يوم القيامة، وأدرك عظمة الله عز وجل، ونهى النفس عن هواها وعن زجرها عن المعاصي وعن الشبهات وعن كل ما نهى الله عنه، فعند ذلك يكرمه الله عز وجل بأن يجعل مستقر هذه النفس في جنات النعيم. هذه النفس إذا آمنت لها ترقيات، لها ترقيات. هذا الهوى عندما يكون في طاعة الله عز وجل يترقى شيئا فشيئا، وهذا من مراتب ترقي الإيمان. فالإيمان أصله يتحقق عند النطق بالشهادتين والإذعان لله عز وجل، وأن يعزم قلب المكلف على أن يلتزم بأوامر الله عز وجل. لكن كمال الإيمان يتحقق بالتزام منهج الله عز وجل، وأن يوطد الإنسان نفسه أن يكون هواه تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحل الحلال ويحرم الحرام ويتقي الشبهات دون أن يكون في نفسه أي غضاضة أبدا، أن لا يجد في نفسه غضاضة في تطبيق شرع الله عز وجل، فعند ذلك يترقى في مراتب الإيمان حتى يصل إلى مقصوده. محبة الله عز وجل ورسوله، تحقق أصل الإيمان مرتبط بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، لذلك يجب على المحب أن يلتزم بما أوجب الله عز وجل عليه من فعل وندب، وأن يكره ما كرهه الله عز وجل كراهة تحمله على الكف عما حرم الله وما ندب إلى تركه، فعند ذلك تظهر هذه المحبة على جوارحه ويجد لذتها في قلبه. والله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الحب يقتضي منك أن لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوان ولا الأزواج ولا العشيرة ولا الأموال ولا التجارة ولا المساكن، أن لا تقدم بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا شيء، لا تقدم هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله. عنوان المحبة الموافقة والاتباع، الموافقة والاتباع. المحب الذي جعل هواه تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبته تقضي متابعة من أحب، وتقتضي موافقته فيما يحب ويكره قولا وفعلا واعتقادا. والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذا يجب علينا الاتباع، لأن المحبة ينتج عنها اتباعا للمحبوب. فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له مع اتباعهم رسوله فيما جاء به وفيما أمر ونهى عنه. ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله، ومن كذب رسوله فقد كذب الله عز وجل. فعنوان المحبة الموافقة والاتباع، الموافقة والاتباع. قال بعضهم: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أوامره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور، فهو مغرور. هذه المحبة الناتجة عن الهوى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من خلالها، تظهر حلاوة في قلب هذا المحب تسمى حلاوة الإيمان. إذن للإيمان أثر في النفوس وطعم في القلوب. هذه المحبة وهذا الطيب لا يشعر بهما ولا يجد لذتهما إلا من استكمل إيمانه وصدقت محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يا أبا هريرة، يقول أبو هريرة: وأعطاني نعليه. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. فالإنسان يستشعر بهذه البشارة، يستشعر بلذة الإيمان، بلذة الإيمان التي تحصل له، التي تحصل له. في نهاية هذا الإرشاد الذي يوجهنا به النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية أنفسنا وحملها على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن الإيمان لا يكتمل إلا بالحب، إلا بالحب، وهو أن يوجه الإنسان هواه إلى الحق فلا يمل عن جادة الحق إلى غيرها. فيجب على الإنسان المسلم أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويسعى لأن يكون موافقا لهما، أن يكون موافقا لهما. وأيضا من صدق شرع الله تعالى بقلبه وأقر بلسانه وخالف بفعله فهو فاسق، فهو فاسق، لأنه يقول ما لا يفعل، يقول ما لا يفعل. ومن وافق بفعله وخالف في اعتقاده فهو منافق، فهو منافق، وافق بفعله وخالف في اعتقاده فهو منافق. لماذا؟ لأنه في قلبه مرض النفاق، في قلبه مرض النفاق، وفي ظاهره الكذب الذي يصرفه عن جادة الحق، لكن هذا الكذب هو الذي يوهم به الآخرين بأنه مندمج معهم، لكن قلبه مع غيرهم، قلبه كافر بهذه النعمة، لكنه في ظاهره يدلس على الآخرين من أجل أن يوحي لهم أنه معهم وهو ليس معهم، لكن الله عز وجل أطلع نبيه على هؤلاء بأسمائهم وكشف له قلوبهم، فكان المنافق إذا أراد أن يختفي لا يستطيع أن يختفي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة أيضا إذا أضمرنا شيئا لا يوافق الشرع فالله عز وجل مطلع علينا، مطلع علينا، عالم بما في خفايانا، وممكن إن لم نتراجع عن هذا الخطأ وهذا الميل السلبي أن يكشف أمرنا للناس، فيفضحنا في الدنيا قبل أن يفضحنا في الآخرة، قبل أن يفضحنا في الآخرة. فيجب أن ينتبه الإنسان إلى قلبه، إلى قلبه، حتى لا يقع في مكروه. أيضا من لوازم الإيمان وما نستفيد منه في هذا الحديث نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن شريعته، هذا أيضا من الهوى الذي يحملك عن المدافع عن الحق، والنصرة لدين الله عز وجل، والنصرة لدين الله عز وجل. في نهاية هذا الإرشاد نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يزكي نفوسنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحبه وباتباعه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.